لم يعلم شيء من السنة فعمل من الأعمال. ويخالفني بعض أهل العلم أن يأثر اخترت ما يقول عن ما عندي. إيه نعم، لأنك تتهم فهمك، ولهذا ما لا ينبغي أن تقلد صاحب العلم حتى تناقشه حتى يصحح فهمك. يعلم يا شيخ أن لك أطيب أحسن ما يخالف، تعلم أنه أعلم منك في الدليل والاستدلال وفهم المعنى، لكن ناقش ما يضر. الإنسان هو معصوم، قد يخفى عليه.